الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قوله: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: سمعت خبابا قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال: إن لي هنالك مال ولدا، فأقضيك. فنزلت هذه الآية: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مال ولدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فيما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير الآيات من سورة مريم، قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. فالبخاري هنا بهذا الأثر الذي يبين سبب نزول هذه الآية، وهي أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي، وهذا كان من كبار يعني زعماء قريش المتصدين لمعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة المستهزئين الثمانية، علما أنه قال يعني كان هذا الرجل يعني لو أنه غضب كل أهل الوادي يعني يغضبون لغضب، وهو أبو عمرو بن العاص رضي الله تعالى. فيقول خباب: أنا ذهبت لكان له مال عند عاص يشغل اشتغل لي إياها، فذهب يتقاضى كل ما يعطيني أجرك يعني، فقال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. رجل من خباب يعني من الذين آمنوا من السابقين من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. فقال: أو إني مبعوث؟ أنا إذا مت سأبعث؟ فقال له: نعم. فقال: إذا أقاضي بعد بعض حيكون عندي أموال وعندي أولاد وأعطيك الأجرة عندما يكون يوم القيامة وأبعث، ماذا في بعد بعد الموت فأخذي. فنزل فيه هذا القول، قول الله تبارك وتعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. استهزاء طبعا، هذا مخالفة استهزاء بالآخرة. فقال تبارك وتعالى ردا على مخالفة هذا الكافر: لأوتين مالا وولدا، قال جل وعلا: اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول. يعني أن ملائكة الله تبارك وتعالى يسجلون عليه ما قالته الهدر قائل في الكفر، ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. يعني الماء يعني الوراثة التي سيأخذها يوم القيامة، مش إنه يعطى مال وولد، يعطى للجريمة، سارث هذه الجريمة ونرثه ما يقول، ذنب جريمته في كفره بالله تبارك وتعالى واستهزائه وقوله له كأن مالا وارد، ويأتينا يوم القيامة فرد، هيجي فرد بدون أمواله وبدون يعني أولاده، وإنما سيأتي فرد، والذي سارثه هو عمل الفاسد هذا والكافر هو الذي سيأخذ، ونرثه ما يقول ويأتينا فرد. نعم. بعد طلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروع عن خباب قال: كنت قينا بمكة قي قينا بمكة فعملت العاص بن وائل السهمي سيفا فجئت وتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد وولد فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أتين مالا وولد. اطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أحد. فهذا في هذا الحديث إضافة وهي أنه كنت قيم بمكة. القيم هو الحداد، يعني كان حداد وكان قد صنع شيئا يعني من صناعات هذه للعاص، فقال له هذه المقام. نعم. باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. قال حدثنا بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل. قال فأتاه يتقاضى فقال أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا ولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا. باب ونلته ما يقول ويأتينا فردا. ما ذكر فيها شيء. وقال ابن عباس الجبال هدمة. ونلته ما يقول ونلته ما يقول من الكفر، وليس كما ادعى من أنه سيكون له مال وطولك. قال ابن عباس الجبال حتى حتما. قول الله تبارك وتعالى، هذا في قول الله تبارك وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقال هدا يعني هدمة، يعني تهدم هدم، يعني من فظاعة وشناعة هذه المقالة أن لله ولد سبحانه وتعالى. سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عكرمة والضحاك بالنبطية أي طه يا رجل. وقال موسى في هذا كلام يعني هؤلاء التابعين أن طه يعني يا رجل وأنها كلمة بالنبطية، هذا طبعا لا شك أنه قول خاطئ في القرآن، وإنما القرآن كله عربي، وطه هذه حرفان من حروف العربية من حروف المعجم الطاء والهاء، وشأنهم شأن يعني حروف التي بدأ الله تبارك وتعالى حروف المقطعة التي بدأ الله بأول السور ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء حاء ميم، كل هذه الحروف المقطعة فطاها أي من شأن هذه الحروف، في قاف القرآن المجيد قاف في صاد. وليس صحيح أنه ليس يعني لم يرد في القرآن ولا ورد فيها أنها يعني لها معنى محدد في العربية، أما كونها أنها النبطية فهذا لا يكون في القرآن، يعني القرآن كله عربي، القرآن كله عربي سواء كان منه ما كان حروف المقطعة في أول السور أو يعني كلماته وجمله وسوره فكله عربي، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فليس فيه يعني جملة بغير العربية ولا كلمة بغير العربية، وإنما الكلمات حتى الكلمات التي هي يعني من الكلمات التي يتكلم بها أو موجودة في لغات أخرى فقد عرضت دخلت في العربية وأصبحت معرب يتكلم بها العرب، مثل الفردوس السندس الاستبرق، هذه وإن كانت كلمات في الأصل أخذها العرب عن غيرهم لكنهم يعني عربوها واستعملوها، فالقرآن كله عربي سواء كانت بداية النطق باللفظ العرب هم الذين أنشأوا الكلمة أو هي كلمة يعني قالها بعض يعني قالها العاجم مثلا في لغتهم ثم نقلها العرب واستخدموها في جملة استخدموها فيعتبر عربوها وأصبحت عربي. القول بأن طه معناها يا بالنبطية يا رجل، هذا ممكن يكون اللفظ هذا طه يعني يا رجل موافق لما يتكلم به النبط، والنبط اللي هم يعني أهل العراق والشام، لغتهم طبعا غير عربي، فيكون موافق هذا في النطق، لكن ليس القرآن لم ينزل بلغة ولا فيه جملة على غير لغة العرب. نعم. قال المجاهد ألقى صنع. ألقى. ألقى. يعني ألقيها يا موسى. ألقى. أيوة. ألقى صنع. ألقيها. صنع. ألقى مش ألقيها. جاء في السورة ألقى، ما جاء في السورة جاء فيها فألقى فإذا هي حياة تسعى ألقى، فألقى الإلقاء معروف ورمي على الأرض. نعم. أزري ظهري. اشتد به أزري من كلام موسى عليه السلام وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقويه لأخيه هارون، الأزر الظهر. نعم. فيسحتكم يهلككم. يسحتكم بعذاب يعني يهلككم بعذاب. نعم. المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم، في كلام فرعون لقومه ويذهب بطريقتكم المثلى، المثلى اللي هي الأمثل والأحسن، يعني أحسن طريقة، الطريقة التي يعني هم ساروا عليها في نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، نظام دولتهم ان هذه الطريقة المثلى، ويريد موسى ان يغير يعني هذه الطريقة، قالوا ان هذه الطريقة التي كانوا عليها طريقة ظلم وقهر واستبداد، فقد كان الفرعون يستبد بأمور الناس ويستعبدهم ويعبدهم له ويعبدونه، ويقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، ويفرض ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، ومع ذلك على هي الطريق المثلى. نعم. ثم أتوا صفا، يقال حكاية الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه. إيه ثم أتوا صفا يعني خلي كلمتكم واحدة وجمعكم واحد. وقد أفلح اليوم، استعنى كلام فرعون لقومه أنهم يجب أن يحزبوا أنفسهم و يأتوا كلهم مجمعين على أمر واحد وهي نصرة السحر، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا قالوا وقد أفلح اليوم من استعان. نعم. فأوجس أضمر خوفا فذهب سلواه الخيفة لكسرة الخوف. فأوجس منهم خيفة، أوجس منهم خيفة، أوجس بمعنى أحس يعني، وجاء هذا في نفسي اللي هو موسى عليه السلام. نعم. في جذور، أي على جذور النخل. في جذور النخل يعني أرسل بأنكم في جذور النخل، يعني في أعلى الجذع، يعني يجعل له صليب، وهو أنه تفتح يديه ويبقى جسمه قائم على هيئة الصليب ويصلبهم في جذع النخل، يعني يعلقهم فيه، يعني يعلقهم في جذوع النخل، مش يكون يعني لا يكون يعني أقدامه على الأرض وهو مربوط على النخلة، لا، وإنما يشبح يعني إيديه ويرفع مرفوع على أعلى الجذع، يكون هذا أشد في يعني في العذاب حتى يموت على ذلك. خطبك بالغ. ما خطبك يا سامري من كلام موسى السامري، يعني ما شأنك وما بالك، يعني لماذا صنعت هذا، أو كيف يعني تأتى لك أن تصنع هذا، سأله عن العجل الذي أخرجه لك. مساس مصدر ماسة مساسة. وهذا من كلام السامري أنه قال قال له موسى وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس يعني لا تمسون. وذلك أنه ابتلي بمرض اللي هو فرط الحساسية، حيث أن هذا الذي يمرض بهذا المرض فإذا وقعت ذبابة عليه كأنها حجر أو جبل وقع عليه فيقول لا مساس. قالوا إنك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني أن ينعزل من الناس ويهرب منهم ويقول لكل أحد لا تمسه، لأن أي مس له يصبح كأنها سياط يعني تقع عليه. نعم. لننسفنه لنذرينه. نعم. كلام موسى عليه السلام أنه قال لقومه قال للسامري ثم انظر إلى إياك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن. حرقنه بالنار، هذا ليس يبين لهم جميعا أن هذا ليس هو الإله. ثم بعدما يحترق يعني يدقه ويذري يعني ذراته الباقية وحطامه الباقي في اليم في البحر، فنزروه في البحر ثم لننسفنه في اليم نفسه. نعم. قاعا يعلوه الماء والصفصف المستوي منه. القاع الذي يعلوه الماء جعلها هو قول الله تبارك وتعالى قاعا صفصفا يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها لا ترى فيها عوجا، عوج يعني حفر، ولا أمتى يعني مرتفع، وإنما جعله الله تبارك وتعالى يعني مستوية في القاع المستوي. وقال المجاهد أوزارا أثقلا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون. قال هذا كلام يعني كلام قوم موسى له، قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوى. هذه القصد زاد حنق من ساعة. نعم. لذلك فقذفناها فألقيناها ألقى صنعة ألقى صنعة صنعناها ملك. نعم. فقولهم هذا كانوا لما خرجوا من مصر استعاروا نساء بني إسرائيل، استعارت النساء يعني الفرعونيات الحلي يعني كما العادة مثلا في فرح أو شيء سيئ، فأخذوا هذا الحلي وخرجوا به. طبعا التوراة المحرفة تقول إن هذا كان بأمر من هارون أو موسى ليسلبوه، قال وراد بنو إسرائيل أن يسلب المصريين يعني فأمروا نساءهم أنهم حينهم سيخرجوا أن يستعيروا من المصريين حليهم ليسلبوه. لكن طبعا يستبعد أن يكون هذا بمعرفة هارون وموسى عليهم السلام، بدليل أن هارون يعني قال لهم إن هذا لا يحل لكم، قال لهم بعد ذلك قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، وذلك أن هارون قال لهم إن هذا الحلي الذي أخذتموه على أنه على وجه العارية من المصريين وسلبتموهم وخرجتم ما يحل لكم فاخذفوا ورموه. فالسامري راح جمع هذا الحلي وسرقه وألقى السامري، فكذلك ألقى السامري قيل أنه ألقى أثر من أثر جبريل، وجد أن الحصان الذي عليه جبريل كان في مقدمة بني إسرائيل حافره إذا مس الأرض يقوم ينبت يعني خلفه يعني نبات خضرة تخرج في الأثر، فأخذ منها من هذا الأثر ووضعها في سليكة الذهب هذا الذي فيه. ولذلك قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني أنا قد رأيت شيئا لم يبصروا، فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذته، قبضت قبضة من أثر الرسول اللي هو جبريل عليه السلام فنبذتها، نبذها في المسبوك هذا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فكان من هذا الأثر أن الذهب هذا تحول من كونه معدن وذهب إلى أن يصبح كائن حي، حيا نحت لهم هذا، فحيا هذا هذا العيش الذي كعد تصنع. مجدد يقول فألقى كذلك ألقى السامري، ألقى أن صنع، وإنما ألقى هذه اللي هي ما نبذتها، نبذتها يعني ألقيتها، وإنما ألقى هذا الأثر أو القبضة التي أخذها من أثر جبريل، وضعها في هذه يعني الذهب المسبوق، قال جل وعلا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وأكد الله تبارك وتعالى أن هذا العجل حي جسد، أن الجسد لا يقال إلا على شيء في حياة، ما يقال الجمال جسد، لغة العرب لا يقال شيء جامد حجر أو كذا، نقول جسد، الجسد لا يقال إلا للكائن الحي. ثم قال الله عجل أولا، وكلمة عجل مفهوم هذه أنها غير الصلاة، ما قال فنحت لهم صرما أو صورة عجل، وإنما عجل. ثم قال الله تأكيد جسد، ثم قال له خوار، هذا أيضا تأكيد ثالث أنه عجل حقيقي له خوار، والخوار هو صوت يعني صوت البخر. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى. ومع كل هذه التأكيدات والأمر الظاهر وما عند يعني بني إسرائيل في كتابهم، إلا أن كثير من يعني المفسرين ركبوا رؤوسهم وقالوا إنما صنع تمثال ولم يكن عجل في حياة، وأن له خوار أنه تحمل صفار، وهو أنه خرق بطنه إلى دبره في هذا، فكان إذا وضعه إلى يعني جهة الريح تدخل الريح من فمه وتخرج من دبره، فيكون لها هذا الصفير ويطلع الخوار. وكل هذا إنما كلام مخالف لنص القرآن، مخالف لما هو عند أهل الكتاب، مخالف للعقل والمنطق، فإن مجرد نحت حجر من الذهب لا يجمع هؤلاء عليه ويقول هذا إلهكم وإله موسى، وإنما رأوا فيه شيء يعني شيء غريب، وهو إنه يعني هذا عجل من الذهب، تلقط من الذهب وله خوار، ونتصور إن عجل غير عجل من الذهب، غير عجل مثلا من اللحم والدم، فلذلك فتنوا به. وقال لهم هارون يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فتدعوني ما في أمر. فكان فتنة لهم، وفتنة إنه يعني حتى أنهم قالوا بأن هذا هو إلهنا، وإن موسى نسي، قالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي موسى أن إلهنا وذهب إلى الجبل ليكلمه. قالوا جل وعلا فلا رون أن أنه لا يهديهم، أنه لا لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. فكيف يعني لا يكلمهم، لا يأتيهم، لا يملك لهم ضر ولا نفع، لكن فتنوا به على هذا النحو، ويقال أن 50,000 منهم عبدوه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وإنهم هم الذين غلبوا على أمرهم وبأخير أمرهم، لذلك أمر الله بقتلهم جميعا. بعد ذلك قال أخذ أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم عجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. إذن هنا قول الله تبارك وتعالى فقبضت قبضة من أثر رسولي فنبذتها، اللي هي ألقى، كذلك ألقى السامري، ألقى السامري ألقى ما ألقاه من هذا الأثر الذي أخذه من أثر الرسول في هذه في هذا المسبوك. نعم. فنسي موساهم يقولون اختار، فلا يرجع إليهم قولا العيش. نعم. همسة حس الأقدام. ولا تسمعوا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة، همسة بس، يعني صوت الأقدام وهي تنتقل، أما كلام بس. أو ممكن يقال إلا همسة كلام المحموس يعني ينتقل لكنه بصوت المحموس. حشرتني أعمى عن حجتي. القول هذا يعني يقول لبعض التابعين ما حشرتني أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى عن حجتي، هذا ليس بصحيح، وإنما أعمى عمى حقيقي، عمى حقيقي، أما عن حجتي كيف يقول له الله هذا، هو وبعدين هو ربنا يقول له يعني كذلك أتتك أتنا فنسيتها وكذلك اليوم الخمس، فيكون هو له حجة يحتج بها، ليس الكافر يوم القيامة حجة يحتج بها، وإنما لا يقول إلا الكذب، فلا يحلف كذب، يحلف كذب أنه لم يكن على شرك، ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فما عندهم حجة يدلون بها، وإنما هذا أراد أن يعني كأن هذا الذي يقول هذا إنما فر من أن يعني أن الكافر يبعث أعمى يوم القيامة وأنهم يبعثون مبصرين كما جاء في مواطن، لكن هذا يدل على أنهم في ياك موطن سيحشرهم الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، فهم يحشرون على وجوههم يعني يمشون عليه عمي وبكم لا يسمعون وبكم لا يتكلمون وصم لا يسمعون. ولما قال أحد الناس الصحابة من الصحابة للرسول يا رسول الله كيف يحشرون على وجوه، كيف يمشي الكافر على وجهه، قال إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشي على وجهه في الآخرة، ربنا يجعل رجلين يمشي عليه هنا لكن في الآخرة ربنا يقدر يمشي على وجهه. والنبي أخبر أنهم يطؤون بوجوههم كل شيء، كل شيء في الأرض يطؤونه بوجوه، فهم محشورون عياذا بالله هم محشور يوم القيامة أعمى، مش أعمى عن حجته بل أعمى عمى حقيقي عمى بطن. نعم. وقد كنت بصيرة في الدنيا. قال ابن عباس بقبس ضل الطريق وكان شاتين، فقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتيكم بنار توقدون. نعم، هذا كلام موسى عليه السلام لما قال لأهليه أن كثوا مياه استمارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجدوا على النار هدى، والقبس قبس النار اللي هو القطعة خاصة القطعة التي تكون يعني شعاب في رأسه مثل الشعر أي يتدفوا، قال ابن عباس وكانوا شاتين يعني كان في وقت الشتاء، والمسافر في البر الصحراء في وقت الشتاء يحتاج إلى تدفئة خاصة في الليل، ثم قال وجهوا على النار هدى من دون الطريق، كان قد ضل الطريق وهم في هذا المكان، فأراد أن يجد يعني على النار من يدله على الطريق، وكذلك أنه يأتي بقطعة من التي في النار ليتدفى بها، فما وجد على النار من يدله الطريق يعني يسير في الدنيا، وجد من يدله الطريق إلى الآخر، طريق طريق الصلاة المستقيم كله، وجد عند الله عند النار الله الذي كلمه سبحانه وتعالى وهداه وأعطاه هذه العطاء العظيم، فكان شيء عظيم. نعم. يعني شخص كلمه بالليل، يعني الله سبحانه وتعالى كلمه في وقت ليل لا شك، قال اني انا استنارة في النهار ما تؤنس نار، انت لو واحد شاعل له نار في هذه في الصحراء وانت ماشي مع الشمس طالعة هتشوف شيء، لابد تكون في الليل. نعم. وقال ابن عيينة أمثلهم طريقة أعدلهم. يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة يوم إلا يوم. لا يقول كذلك نقص عليك من عندنا قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. أتكلم كذلك يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشر، يعني يقول بعضهم لبعض مضت الدنيا، الدنيا التي كنا فيها قد عشر أيام فقط، فالله يقول نحن أعلم ما يقولون، يعني وما يعني يتسرون به في هذا يقولون سرا في هذا، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا أمثلهم طريقة، يعني أحسنهم في أنفس اليد، يقول لا عشر أيام كثيرة، وإنما كل الذي مكثناه في الدنيا إنما هو يوم واحد. الشيخ يعني بعد ما قالوا بكم تكلموا يعني هي أيام يوم القيامة أيام، يعني يبدو أن هذا البكم والعمي عندما يحشرون إلى النار عياذا بالله، يعني هذا في أول الأمر، وذلك أن هذا يوم 50 ألف سنة وهو مراحل كثيرة، وكل مرحلة لها حالها، فالكافر يكون من مرحلة مرحلة عياذا بالله. زرق من الكمل، إنسان إذا يعني كان في غيظ شديد يسود وجهه، وإذا كل ما يزداد عليه الغيظ يزداد يعني السواد، زرقا يعني سود الوجوه من شدة الحزن الشديد والكمل والغيظ. وقال تبارك وتعالى كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، كأن جبت قطع من الليل سوداء وحطت على وجوههم فهي سوداء مظلمة. والزرقة في لغة العرب أشد السواد، ما يكون أسود يعني شديد السواد يكون أزرق. نعم. قمت. نعم. هضمة لا يضمن فيغضب من حسناته. سبحانك يا رب. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الهضم النقص يعني أو ضياع هذه الحسنات، يعني لا يخاف من ربه سبحانه وتعالى أن يظلمه شيء من عمله الصالح، بل كل عمل الصالح الذي عمل سيأخذ، فلا يخاف ظلما يعني نقص من حقه ولا هضم من حقه، بل يأخذ سيأخذ حقه أخذ، وهذا شيء عظيم من الله تبارك وتعالى. فإن يعني أعمال العباد إنما هي بتوفيق منها، وهي في ليست بشيء في مقابل ما أنعم عليهم في الدنيا، فإنما أنعم الله تبارك وتعالى في الدنيا أكبر من طاعة العباد، ومع هذا الله تبارك وتعالى جعل طاعة العباد له لهم أجر فيه، وأنهم يعملون للآخر، وأن كل ما أنعم عليه في الدنيا إنما هو عطاء منه ومن ما يأخذ منهم في مقابله شيء، وإنما يعطيهم في مقابل عملهم الصالح الذي عملوا من أي شيء حتى لو ذرة من الخير يعطيهم في مقابلها. طبعا الحسنة بعشر أمثالها، فمن تصدق بدينار كان تصدق بعشرة، ومن صلى صلاة كأنه صلى عشرة، ثم يكافئهم جزاء من عنده لا عوض له، ما له مثيل، لا لا لا لا لا يعني لا لا ثمن له، فالجنة لها ثمن، الجنة لا ثمن له، فهذا من عنده سبحانه وتعالى. ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني سنعطيه أجره وفي. نعم. ماشي. عوجة وادية. عوجة كاتب وادية. عوجة جات عوجة بس عوجات الكهف الجبال ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أنت ولا أنت عوج يعني أمر منخفض يعني ولا أنت مرتفع ولا أنت كاتب وادي راضية أنت راضية الراضية الراضية اللي هي الشيء يعني لا ترى أرض فيها منخفضة بعد نصف الجبل هذا ولا تجد روابي باقية الروابي اللي هي يعني المرتفع من الأرض ارتفاع صغير ليس كالجبل. سيرتها حالتها سنعيدها سيرتها الأولى سيرتها يعني حالتها الأولى لأن سيرة الشيء هو ما تنعرف. نعم النهى التقى في ذلك الآيات اللي أولي النهى. النهى هو يعني العقل لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع في القبيح يسمى عقل كذلك لأنه يعقل صاحبه والعقل حبس منع فالعقل يمنع صاحبه عن الوقوع في القبيح ويسمى حجر في ذلك يعني في الآية لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي حجر يعني صاحب العقل فالعرب تسمي العقل حجر لأنه يحجر على صاحبه أن يقع في الأمور القبيحة بخلاف المجنون مفلوط فيفعل يعني كل قبيح لأنه لا يدري ما فيه ما عنده عقل فيسمى الحجر والعقل والنهى والنهى لأنه ينهى صاحبه ومن الحكمة لأنها تحكم يعني صاحبه كذلك انحكمت الدابة العرب تسمي هذه حديدة اللجام لتكون في فم الدابة سموها الحكمة لأنها تحكم هذا تحكم يعني حركة الحصان فالنهى العقول هو هنا قال فسرها بالتقى لأن اللي عنده عقل يتقي الله أما اللي ما يتقي الله ما عنده عقل لا عقل له لأنه يريد نفسه المعاني فهذا مثل المجنون الذي قد يقع في نار يقول على نفسه فاضرب فاقتل أنا لا عقل له فكذلك من لا يتقي الله سبحانه وتعالى ما عنده عقل أما من كان يتقي الله هذا العقل يعني صاحب العقل النهى هو الذي يتقي الله يخاف لأن كل عمل يعمله من معصية هو مؤاخذ بها وتركه لواجب هو مؤاخذ به والتقوى فعل المأمور ترك المحظور فهذا عقل هذا الذي عنده عقل إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول التي تحجمهم وتجعلهم يعني ينتهون عن الوقوع في المعصية. نعم ضنكاً الشفاء ضنكاً فإن لهم عيشة ضنكة شقاء يعني كل من أعرض عن ذكر الله فإنه يشقى ظل في هذه الحياة يفعل فيها كذا بعدين ما في محصول في النهاية يعني لا محصول في النهاية من السعادة والأمن والاستقرار والبقاء وما له باقي وله وديع فله هي كلها أيام سواء عارف وحتروح فضنك فارغة بس شقي فيها وما لها مردود نجمع أموال جمع هذا وجمع هذا فائدة به فائدة محدودة وقليلة وانتهي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة فالضنك الضيق يدخل فيه مع الضيق ومعنى الفراغ الذي لا ثمرة من ورائه ومعنى كذلك الشقاء. نعم. هوى شقيق. ومن أعرض عن ذكري فقد هوى. والهوية سقوط. ومن سقط شق. سلام الله. الوادي المقدس المبارك. الوادي المقدس يعني الوادي المقدس الذي يعني هنا يعني قال الآن فسر القداسة هنا بمعنى البركة، وأن هذه الأرض أرض مباركة، ولكن هنا المقدس يعني هو أخص من المبارك، يعني أنه تقديسه مكان هذا المقدس لهذه المناسبة العظيمة التي كانت فيه، وهي كون الله تبارك وتعالى يخاطب عبده موسى في هذا المكان، سيكون مكان مقدس قدسه الله تبارك وتعالى، لأنه أمام مكان عظيم، مكان طاعة ومناسبة من أعظم المناسبات فيه، مناسبة كلام الله تبارك وتعالى لعبده في هذا المقام، كما يقال مثلا مكة أرض مقدسة اللي قدسها الله تبارك وتعالى، تقديس معنى التنزيه للأمور العظيمة والبركات العظيمة التي أنشأها الله تبارك وتعالى فيها، من يعني ما كان فيها من بناء بيته فيها ورجيء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل، وجعل هذا المكان للحج يتحمس من كل مكان. فالأرض تقدس يعني أمر الخير الذي يكون لها، وأعظم الخير خير الدين، فكونها لاقت كلام الله تبارك وتعالى أو نزل فيها الوحي أو كان فيها جبريل أو بني لله بيت فيه نحن، فربنا سبحانه وتعالى سمى هذه البقعة التي كلم فيها موسى قال له إنك بالوادي المقدس طوى. طوى اسم المكان. نعم. مقدس يعني منزه عن الذي نزهه الله وطهره ونزهه عن العين وجعله مكان مبارك. نعم. طوى اسم الوادي بملكنا بأمرنا. طوى اسم الوادي بملكنا بأمرنا، هذا رجع إلى كلام قوم موسى، قالوا لما قال لهم هذا قالوا يعني أول الآية أعوذ بالله من الرجيم، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أن الأمر كأنهم يعتبرون أنه كان فوق إرادتهم. أيوه، وأن هذا لم يكن يملك الأمر، وإنما سار الأمر على هذا النحو أنهم ألقوا بالذهب الذي سلبوه من المصريين، أخذه السامري، سبكه عجلا، أخرج لهم هذا العجل نقلة، فشافوا أنفسهم يعني أنهم رأوا أنفسهم أمام هذا الأمر وأنهم عرضوا على هذا النحو، ما أخلفنا موعدك بملكينا ولكننا حملنا أوزارا من زينة الخوف. مكانا سوى منصف بينهم. هذا كلام فرعون، قال يا موسى فاجعل بيننا، موسى الذي قال لفرعون فاجعل بيننا كلام فرعون فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. سوى يعني أنه على سواء بيننا وبينك، ما في انفصال، يعني ما خلى مثلا في قصره في داخل القصر يكون الحشد، يكون متغريف وسط حشد معين وحاشية كذلك، فقال اقترح لهم قال ما عليكم الموسي ونحشر الناس به، فموسى هو الذي اقترح المكان، إن أولا يوم الزينة لأن الناس يكون متفضين من الأعمال وكذا وكذا، متفرغين يوم عيد والناس حيخرجوا بهذا، فيكون هذا يوم يعني فرجة فيه، وأن يحشر الناس وضوحا علشان ايضا كمان يعني ما في شيء يكون كما يقال من وراء يعني الستر والحجب، يكون الامر واضح امام الجميع. وطبعا جعلوا لقاء جماهيري للأمة كلها، قالوا احشد الناس كلها حتى كذلك يشهد الأمر، فيكون هذا ظاهر حجة يعني موسى التي يجري على يد موسى، يكون هذا سبب في هداية الناس. لكن طبعا فرعون بدهائه ومكره يعني بعد الهزيمة الكاملة وظهور الآية العظمى وانقلاب السحرة الذين هم يعني جنده من الكفر إلى الإيمان رأسا في لمح البصر، فقد كانوا كفار الآن يجادلون عن كفرهم، فلما رأوا الآية علقوا ألقوا، لا قل فألقي السحرة سجد، ألقوا يعني كأن هناك من حملهم وألقاهم، أو يعني فكروا في الأمر أو انتظروا ذلك. ولكن فرعون قلب الأمور كلها وغير كل الموقف حتى يكون وراءه. فأولا اتخذ عقد محاكمة وأصدر حكم رأسا، فأولا قال هذه مؤامرة، فجعل هذول السحرة هذول قال إنه هذا مؤامرة بكم، قال إن هذا مكر مكرتموه في المدينة التي تخرجوا منها لها فسوف تعلمون. ثم أصدر حكم مباشر، أو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبنكم أجمعين، هذا على طول مباشر. هذا فأرهب الناس وهو المدير، وبدأ الأمر بمقدمة إنه كيف تؤمنوا به ولم تستشيروني بعد، قال أمنتم له قبل أن أذن لكم، إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. فأخذ الأمر بالتدرج، إن هذا الأمر ما كان ينبغي لهم أن يؤمنوا حتى هذول تبعين للملك هذا أن يستأذنوه وكذا وكذا. ثم قال لا، هذه مؤامرة هم تآمروا عليها، ثم أصدر حكمه مباشرة. فطبعا أرهب من وراها، ممكن الشعب زي ما عندنا كم شاف هذه الآية شاف هذول الصحراء، وقد ليك إنه خلاص يقول الله هذا دي، ويقولوا آمنا يعني بما آمن به هؤلاء السحرة، لكن قطع يعني قطع الحبل. ثم خطب في قومه يعني قوم خيروا ألي تري منكم مصر وهذا الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي. ثم فخلت الأمة فغفل ليت، ولذلك خرج الألف خف قومه فأطار وضعف، يعني لهم فرصة الإيمان بعد ظهور هذا الظهور. نعم يبس يبس فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا يعني يابس جامد، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى أن ينشق الماء البحر ثم يعني يبتعد كل فرق عن فرقه ليكون هناك طريق مضروب واسع يسع يعني هذه الآلاف المؤلفة التي تسير فيه، قيل أنهم كانوا أكثر من 750 ألف يحملون السلاح، وكيف من معهم بعد ذلك من النساء والأطفال وأمشيهم ومن قادوه، ثم يسيرون في البحر مباشرة فهو أرض يابسة. كان هذه آية عظيمة من آيات الله تبارك، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا من عدوك ولا تخشى، يعني إن انقفل عليهم البحر أو يكون فيه يعني طين أو غرق أو وحل. يابسا رهوة، اترك البحر رهوة يعني رهوة، يعني موسى لما رأى نظر خلفه بعد ما مشوا فرأى فرعون قد نزل بخيله ورجاله خلفهم في هذا الطريق، فأراد أن ينطلق البحر حتى يعني ينقفل الطريق بينهم وبينه، فربنا خلوا اترك البحر رهوا رهوا يعني ساكن، إنهم جند مغرقون. رهوا ساكن وليس طيني يعني، ها؟ رهوا ساكن وليس طيني، لا لا رهو رهو الرهو الساكن الساكن خلوتك البحر رهوا انهم جن مورخون. نعم على قدر الموعد وجيت على قدر يا موسى على قدر يعني على موعد قدره الله تبارك وتعالى. لا تري يا تضعف اذا انت اخوك باياتي ولا تنيا في ذكري تنيا تضعف. نعم وايضا تنيا من التواني والتواني التسويف يعني شيء يلزم فعله اليوم يقل نصفه غدا او بعد غد فهذا تسويف. ولا تنيا في ذكري يعني خلي الامر متوالي ما في يفرط عقوبة يفرط عقوبة إننا نخاف أن يفرط علينا عقوبة. يفرط من المبالغ يعني المبالغة في العقوبة فيعاقبنا عقوبة شديدة يعني جبار. نعم باب قولي واصطنعت كلمتي. نعم حدثنا الصقر بن محمد حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال هو آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالتك واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال وجدته كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم وموسى. نعم هذا حديث عظيم حديث صحيح و يعني القدرية يطعنون في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم أن آدم وموسى التقيا فيبدو أن التقاءهم إنما هو بعد وفاة موسى فقال موسى لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة يعني أنت الذي تسببت في إخراجني أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له أنت موسى يعني الذي كتب لك الله التوراة بيده واصطنعت نفسك قال أرأيت في التوراة أن الله تبارك وتعالى قدر هذا الأمر علي قبل أن يخلقني قال نعم قال فلما سلموني على شيء قد قدره الله تبارك وتعالى لقدره يعني أن هذا أمر يكون. فطبعا قالوا في معنى الحديث أن الإخراج من الجنة ليس فعل آدم وإنما آدم إنما هو يعني عصى ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى يعني هذا يعني والتائب من الذنب لا يعير به ولا يقال له بهذا أما ما رتبه الله تبارك وتعالى على ذلك فهذا أمره قضاه الله وقدره أن يخرج آدم من الجنة وزرته ليكونوا في هذا الأرض فهذا أمره قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره بعد ذلك. قال هذا أمره قد قدره الله عليه لما تلوموني على أمر قد قدره الله تبارك وتعالى عليه قبل أن يخلقك. نعم قال يعني فحج آدم يعني حجه لم يستطع بعد ذلك أن يجد جواب لهذا الحج. نعم اليم البحر اليم البحر. نعم باب ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هم. حدثنا يعقوب إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموا. نعم فهذا الحديث أولا دليل على أن طبعا قوم موسى يعظمون هذا اليوم وهو من دينهم كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وذكرهم بأيام الله لقد أرسلنا موسى إلى قومه ولقد ربك من ظلمات أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. فأيام الله التي مرت على بني إسرائيل يعني أيام ساعة عظيمة كهذا اليوم، اليوم الذي نجاه الله تبارك وتعالى هو قومهم من الغرق وإفراط، وكذلك من أيام الله عندهم الآن التي ما زال يحتفلون به الآن اليوم يسموه عيد الغفران، وهو عيد قتل الذين قتلوا عبد العيش. فلما جاء النبي يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم كان العرب في الجاهلية تصومه، والنبي صامه في مكة وأمر بصيامه، ثم لما جاء المدينة وجد أن اليهود يصومونه واليهود يصومونه، فلما سئلوا قالوا هذا يوم أظهر الله موسى على عدوه أو نجى الله موسى فيه من الغرق وخوف، فقال النبي نحن أولى بموسى منك، يعني إن مناسبة أن يكون عاشوراء هو ناسب هذا اليوم كذلك، فنحن أولى بموسى منهم لأن اليهود يعني الذين في هذا الوقت هم كفار، حكم الكفر لأنهم كافرون بنبي الله عيسى وكفروا بنبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والمؤمنون يؤمنون بموسى يؤمنون بعيسى يؤمنون بالنبي محمد، وهذا اليوم هو من أيام الله، فقال النبي نحن أولى بموسى منهم وبقي يصومه صلى الله عليه وسلم. نعم. أو قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك فأشقيتهم، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى. حج آدم وموسى حجة هو بمعنى غلبه في الحجة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.